إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي قال فيه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال رواه البخاري. هذا الحديث يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما من وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا فيه إثبات الجنة، والجنة مخلوقة والنار كذلك، ولذا قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. فهذا يعني أن الله عز وجل أعدها وأنها موجودة للآن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن وجودها الآن من العبث لأنها خاوية. فالجنة إنما خلقها الله عز وجل ليدخلها المؤمنون، وهذا يكون يوم القيامة، ويوم القيامة لم يأت بعد. وهذا القول الذي ذكروه باطل، لأن الله عز وجل ذكر أنها أعدت وأنها خلقت، والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها كما في الأحاديث الصحيحة عنه، ورأى فيها ما رأى من أناس بأعيادهم ومن جوار ومن قصور وغير ذلك من النعيم، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كما أنه رأى النار كذلك كما في صلاته الكسوف، وذكر بعض ما رآه في النار، ومن ذلك أنه رأى أن أكثر أهلها النساء، وأنه رأى فيها عمرو بن لحي، وغير ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبين كذلك صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. وهذا الحديث فيه كذلك أن الجنة درجات، وأنها ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفردوس الأعلى، ويذكر أنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ويأتي كذلك عنه صلى الله عليه وسلم ذكر آخر أهل الجنة دخولا، وذكر ما له، فيسأل موسى ربه كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ربي فما أعلاهم منزلة؟ فيقول: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل هذه الأدلة تدل على وجود الجنة، وتدل كذلك على أن الجنة ليست على درجة واحدة. ولذا جعل الله عز وجل جنتين من ذهب آنيتهما وما فيهما، أي أن الجنة بكل ما فيها من الذهب، وجنتين من فضة آنيتهما وما فيهما كذلك، فهذا فيه إثبات الجنة. قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا فيه أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعيم أهل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم، أن نرى ربنا تبارك وتعالى. وهذه الزيادة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أما الحسنى فهي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجه الله الكريم كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا فيه إثبات صفة الكبرياء لله عز وجل، وصفة الكبرياء من صفات الجلال، فالله عز وجل له صفات جلال وصفات جمال وصفات كمال، هكذا قسم بعض أهل السنة والجماعة صفات ربنا تبارك وتعالى. له صفات جلال وصفات جمال وصفات كمال. أما صفات الجلال فهي التي تحمل العبد على الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى، ومن ذلك الكبرياء والعظمة والقهر، وأنه الجبار تبارك وتعالى وأنه القهار، فهذه صفات تحمل العبد على الخوف من الله عز وجل وتعظيمه. وأما صفات الجمال فهي التي تحمل العبد على محبة الله تبارك وتعالى والأنس به واللجأ إليه، كالمغفرة والرحمة والرأفة. وأما صفات الكمال فهي ما يكون من لوازم ذاته ومن لوازم كونه ربا وإلها سبحانه وتعالى، كالحياة والقيومية وكمال السمع والبصر والقدرة والإحاطة، فهذه من صفات كماله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثابت له بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الأصل في إثبات الصفات التوقيف. قال: إلا رداء الكبرياء على وجهه، وهذا الحديث كذلك فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة خلافا لغيرهم، فإنهم يفسرون الوجه بالثواب أو إرادة الثواب، بالثواب أو إرادة الثواب. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الوجه كما يثبتون العينين واليدين والقدمين، كل ذلك ثابت لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. لأن الكبرياء والعزة من صفات الجلال، من صفات الجلال يتصف بها ربنا تبارك وتعالى، ولا يجوز لمخلوق أن يتكبر على مخلوق، وإنما أمرنا الشرع بالتواضع، من تواضع لله رفعه. فقال الكبرياء ردائي والعظم والعظمة إزاري. فهل في هذا الحديث الذي عند مسلم الذي ذكرناه هل فيه أن لله تبارك وتعالى إزارا ورداء؟ نقول لا يلزم، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين أن الكبرياء والعظمة صفتان لازمتان له سبحانه وتعالى، وهذا من جماله وكمال ربوبيته وكمال ربوبيته. فكما أن الإزار والرداء ملازم للعبد قريب منه، فكذلك هذه الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، قال الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار، ما معنى الشعار؟ الشعار هو الثوب الذي يلامس البشرة اللي هي الفانيلا، والدثار الثوب الذي يكون أعلى من الشعار. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مكانة الأنصار منه، وأنهم قريبون منه جدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك ها هنا لما قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة والعظمة إزاري، هذا كذلك يدل على أن هذه صفة ملازمة لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. فليس في الحديث إثبات صفة الإزار والرداء لله تبارك وتعالى، وإنما المراد إثبات صفة العظمة والكبرياء، وأنهما صفتان ذاتيتان لا تنفكان عنه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. قال وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. طيب، هذا الرداء هو الحجاب، هذا الرداء هو الحجاب، حجاب الكبرياء. ولذا جاء في حديث أبي موسى الأشعري أيضا إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، ها جاء في آخر الحديث حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا الحجاب وهذا النور هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، قال رأيت نورا. وسئل في حديث آخر هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. فحديث يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لنور، وحديث ينفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لنور، لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أرى يعني كيف أرى. فالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا أراد نور الحجاب، فالنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو نور الحجاب، هذا الذي لو كشفه الله عز وجل عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أو من قولي أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة عرج به بعينيه صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى الحجاب ورأى نور الحجاب. ولذا كان قوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، النور الذي جاء في هذا الحديث هو نور الله تبارك وتعالى الذي هو صفته، الذي هو صفته، وهذا الذي لا يراه أحد إلا في الجنة، لا يراه أحد إلا في الجنة. فلا يرى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، لا يرى في هذه الحياة الدنيا، رؤيته ممكنة لكن الله عز وجل منع ذلك. منع ذلك لأمرين، الأمر الأول ابتلاء لعباده، ابتلاء لعباده، فحجب نفسه عنهم سبحانه وتعالى وتعبدهم بذلك أن يؤمنوا به وبما أخبر عن نفسه من صفات دون أن يروه في هذه الحياة الدنيا. ولذا نحن لم نرى الله تبارك وتعالى ولم نرى مثيلا له لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ومع ذلك نؤمن بكل ما جاء من صفات عنه تبارك وتعالى، لأن النبي الصادق المصدوق أخبر بذلك، فحجب نفسه عن خلقه في هذه الحياة الدنيا ابتلاء لخلقه، وحجب نفسه عن خلقه في هذه الحياة الدنيا رحمة بهم، رحمة بهم. ولذا لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية وهو أعلم بربه من غيره، لأنه نبي، ولو كانت الرؤية غير رؤية الله تبارك وتعالى غير جائزة لما طلبها موسى، وإنما طلب ممكنا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني يعني في هذه الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، ما معنى تجلى؟ يعني ظهر. لما تجلى ربه للجبل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجلى قيد أنملة، يعني كشف عن وجهه سبحانه وتعالى قيد أنملة، فظهر نور وجهه للجبل قيد أنملة، ويقال قيد وليس قيدا، هذا صحيح في لغة العرب، يقال قيد شبر وليس قيد شبر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. طب إذا كان هذا حال الجبل فكيف بالمخلوق الضعيف؟ فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. لكن إذا دخلت الجنة كان حال ابن آدم غير حالي في هذه الحياة الدنيا، ولذلك أنت تدخل الجنة على صورة أبيك آدم، وطعام الجنة وشراب الجنة ليس له في الدنيا أو منه في الدنيا إلا الأسماء، لكن الحجم هو الحجم، الطعم هو الطعم، الصورة هي الصورة، ليس الأمر كذلك. ولذا يجعل الله تبارك وتعالى من قدرة عباده في الجنة أن ينظروا إليه وأن يروا تبارك وتعالى، وأن يكون هذا النظر نعيما لهم، بل هو أعظم نعيم لأهل الجنة. فهذا الحجاب هو حجاب الكبرياء ورداء الكبرياء، وهو الحجاب الذي جعله الله تبارك وتعالى على وجهه، والله عز وجل له حجب كثيرة، ولذا جاء في بعض الآثار أن له حجبا من نار ومن نور، وهنا كذلك حجاب الكبرياء. فاحتجب الله عز وجل عن خلقه بحجب كثيرة. فإذا كان يوم القيامة أزيلت هذه الحجب ورأى المؤمنون أعظم نعيم، ورأوا المؤمنون ربهم تبارك وتعالى، وكان ذلك أعظم نعيم له. لكن هل الحجاب صفة لله تبارك وتعالى؟ هل يقال إن الحجاب صفة لله أم لا يقال؟ لا يقال إن الحجاب صفة. لماذا؟ لأن الحجاب مخلوق، لأن الحجاب مخلوق منفصل عن ذات الله تبارك وتعالى، وأما صفاته التي هي صفاته فلا تنفك عنه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يحمل العبد على الإكثار من فعل الخيرات، والتي هي سبب لدخول الجنة وسبب لرفعة الدرجات في الجنة، إذا علم أن الجنة ليست على درجة واحدة، هذا يحمل على الإكثار من الخيرات، وكذلك يحمله على تعظيم الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل موصوف بالكبرياء وبالعظمة وبالقهر، فهذا يحمل العبد على عبادة الله تبارك وتعالى بالمحبة والتعظيم. قال رحمه الله، نعم شيخ، رؤية الوجه يستلزم منها رؤية الذات، ترى ذات الله تبارك وتعالى. نعم، لا رؤية إحاطة، لا رؤية إحاطة، لا الرؤية لا تستلزم الإحاطة، الرؤية لا تستلزم الإحاطة. وإذا كنت لا تحيط بالمخلوق فكيف تحيط بالخالق سبحانه وتعالى؟ أنت ترى السماء هل تحيط بها؟ طيب أنت في هذا المسجد هل تحيط بكل شيء فيه؟ لا تحيط به. ولذا لما قال أصحاب موسى لموسى قال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان. ما معنى تراءى الجمعان؟ يعني رأى بعضهم بعضا، فأثبت الله عز وجل الرؤيا. قالوا إنا لمدركون. ما معنى مدركون؟ أي محاط بنا. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. فأثبت الله عز وجل في هذه الآية الرؤية، ونفى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام الإحاطة. وحقا لم يحط فرعون وجنوده بموسى عليه السلام ومن معه، ولذا نجى الله عز وجل المؤمنين من الكافرين. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه الآية استدل بها نفاة الرؤية على الرؤية، والمنفي في الآية ماذا؟ الإحاطة. لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، وهو يحيط بالأبصار وبأصحاب الأبصار سبحانه وتعالى، لأنه اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. فالرؤية لا تستلزم الإحاطة، الرؤية لا تستلزم الإحاطة. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الكلام عن كمال ملك الله سبحانه وتعالى وعن كمال استحقاقه للألوهية دون من سواه، وذلك لما ذكر من أفراد الربوبية ولما ذكر من أمور يخالف فيها الرب الحق غيره من الأرباب الباطلة. فقال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، والذين اسم موصول فيدخل فيه كل من دعي من دون الله من حجر وشجر ووثن وشمس وقمر، يدخل فيه كل هؤلاء. وإن عبر عن ذلك بمن الذي هي للعالم والعاقل، لكن يدخل فيها كل هؤلاء. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، استغفر الله، الكلام على الذين الذي هي اسم موصول فيدخل فيه كل ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما حال هؤلاء؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يملكون شيئا، وإنما الملك كله لله سبحانه وتعالى، ولذا استحق أن يعبد وحده. قد لا يملكون لكنهم يشاركون. قال وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، وكلمة شرك نكرة في سياق النفي، والمقصود بالشرك ها هنا ماذا؟ المشاركة. المقصود بالشرك ها هنا المشاركة، يعني ليس لهم مشاركة في هذا الملك. ثم جاء بمن التي سبقت النكرة لتكون نصا في العموم، ما قال وما لهم فيهما شرك، وإنما قال وما لهم فيهما من شرك. وأهل الأصول يقولون إن من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام فإنها تكون نصا في العموم، تكون نصا لا تحتمل تخصيصا. ثم قال الله عز وجل وما له منهم من ظهير، يعني قد لا يكون مالكين لشيء في السماوات ولا في الأرض، وقد لا يكونون شركاء، لكن قد يستعان بهم، وهذا معنى الظهير أي المعين. فنفى الله عز وجل الاستعانة به. قال وما لهم، وما له أي لله سبحانه وتعالى، منهم من ظهير. وما قيل في قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك يقال كذلك من ظهير. فهذا نص كذلك في العموم. ثم أكد الله عز وجل ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. ثم قال الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، وسنعلم أن الضمير يعود إلى الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي قالوا، قالت الملائكة، قال الله القول الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فقوله حق، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. هذه الآية كما يقول ابن القيم رددها كثيرا، لأن هذه الآية تخلص توحيد العبد وتقلع شجرة الشرك من جذورها، تقلع شجرة الشرك من جذورها. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله، ينذرون ويذبحون ويطوفون حول القبور ويدعون فيهم الولاية وليس لهم من الولاية شيء، لماذا يصنعون ذلك؟ لأنهم يعتقدون النفع والضر عند هؤلاء، صحيح؟ فهل يملك هؤلاء شيئا؟ لو تدبرت في هذه الآية التي معنا، نفى الله عز وجل ملك هؤلاء لأي شيء، أو أن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى، أو أن يكونوا معينين لله سبحانه وتعالى. ولذلك من جعل هؤلاء واسطة بينه وبين الله أشرك. الله عز وجل يقول في الآية وما له منهم من ظهير. ربك تبارك وتعالى لا يحتاج لمعين ولا ظهير ولا وسيط ليوصل حاجتك إليه ولتصل حاجتك إليه. ولذلك كانت هذه الوساطة وساطة شركية. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أي جعلوا هؤلاء المقبورين وهؤلاء المعبودين من دون الله، جعلوهم ماذا؟ وسطاء بينهم وبين الله ليقربونا إلى الله زلفا. والله عز وجل يقولها هنا وما له منهم من ظهير. ولذا لما ذكر الله عز وجل الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من اللطائف التي ذكرها بعض أهل العلم أن كل سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله عز وجل له قل، إلا هذه الآية، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى غير ذلك. أما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني ما قال فقل إني قريب، قال فإني لا واسطة بينك وبين الله تبارك وتعالى في دعائه وفي التضرع واللجئ إليه سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما قلنا تقلع شجرة الشرك من جذورها. قال بعد ذلك رحمه الله قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عقيدة هؤلاء في الجاهلية صلى الله عليه وسلم. قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه ما إعراب اسمه؟ فاعل للفعل تبارك، أحسن. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ قال: فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال: رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا أول ذكر له معنا رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم له عمان وكفر به عمان، أما الذي أسلم فهو العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، والآخر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله، وأما الذي كفر فهو أبو لهب واسمه عبد العزى، واسمه عبد العزى، والآخر أبو طالب واسمه عبد مناف، واسمه عبد مناف. ومن لطف الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وصيانة توحيد النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمامي عرف باسمه، ولم يكن في اسمه تعبيد لغير الله. فالذي آمن به العباس وحمزة، وأما من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف بلقبي، عرف بلقبي أو بكنيته، وكان في اسمه تعبيد لغير الله، فحتى لا يقال كان من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من يسمى بعبد العزى وهو معبد لغير الله، لم يعرف بهذا، وإنما عرف بأبي لهب وأبي طالب، كما قال العلامة المعلمي رحمه الله عبد الرحمن المعلمي. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن رضي الله عنه، وحبر هذه الأمة، هكذا اشتهر رضي الله عنه، وهو من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية: وعلمه الكتاب. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عباس من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله، بتفسير كتاب الله، ولذا قيل عنه كما جاء عن عبد الله بن مسعود: ترجمان القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يناهز رضي الله عنه الحلم، وكان رضي الله عنه من أصحاب الهمة العالية في طلب العلم والحرص عليه، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الهمة. وقد كان عمر رضي الله عنه يدخله على أشياخ الصحابة في مجالسهم، وذلك لمكانته وعلمه رضي الله عنه. وقصته في تفسير سورة النصر مشهورة معلومة، وفيها بيان فضل عبد الله ابن عباس. وقد عده ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين من المكثرين في الفتوى، وتوفي رضي الله عنه سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي بالطائف، وكان كما قلنا كان حريصا على طلب العلم، وفي ذلك قصة نذكرها لعلنا ننتفع بها. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فإنهم اليوم كثير. هذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يستغنون برسول الله عن غيره. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجت الأمة لعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمانة لهذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النجوم أمانة للسماء. فقال للأنصاري: هلما لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلم فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ وهذا حال كثير من المثبطين، تريد أن تطلب العلم فيظهر لك من يثبطك عن طلب العلم، يعني هناك غيرك، يكفيك هذا الشأن، يكفيك طلب العلم، هيا بنا لنقضي وقتا في كذا من أمور مباحة، أو تنشغل بأمور هي أقل بكثير من طلب العلم، وطلب العلم شأنه عظيم وفضله جليل. فقال هذا الأنصاري: أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فانصرف ابن عباس إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليهم، هكذا يقول الراوي، حتى إنه كان يأتي بعضهم وقت القيلولة فيكره أن يوقظه، فيتوسد رداءه رضي الله عنه على بابه فتسف الريح عليه التراب. هذا من أدبه مع أشياخه ومع العلماء، كان إذا أتى بيت أحدهم وقت القيلولة كان لا يزعجه، وإنما ينتظره عند الباب حتى يخرج. وظل ابن عباس رضي الله عنهما على هذا حتى اجتمع عليه الناس يسألونه، حتى اجتمع عليه الناس يسألونه: وما العلم إلا قطرة تضاف إلى قطرة، ومعلومة تضاف إلى معلومة. أما الذي سيستكثر العلم ويقول قد كبرت ولن أحصل شيئا، فهذا لن يحصل شيئا، وهذا من وساوس الشيطان. ولكن عليك أن تجتهد وأن تعتمد على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يعجزه شيء، قد تحصل في سنة واحدة لصدق نيتك وكمال اعتمادك على الله تبارك وتعالى مع أخذك بالأسباب ما لا يحصله غيرك في سنوات، وإنما الأمر نية وعزيمة وصدق توكل وأخذ بالأسباب. فأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالأسباب، فاجتمع عليه الناس يسألونه. فقال الأنصاري حينئذ لما رأى الناس يجتمعون على عبد الله بن عباس يسألونه، قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني، رضي الله عن عبد الله بن عباس. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. طيب، هذا الحديث كيف يكون عند مسلم وفي الرواية أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل مبهم؟ ألا يطعن ذلك في سند الحديث؟ الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإبهام الاسم لا يضر، طالما أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم الله عز وجل أجمعين. قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون؟ والمراد ها هنا بهذا الرم الشهب التي تلحق الشياطين عند استراقهم للسمع، وهذه الشهب كثرت جدا بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة قبل ذلك لكنها كانت قليلة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر ذلك جدا في السماء حفظا للوحي، حفظا للوحي وحفظا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الرسالات وخاتم الرسالات، فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يحفظها على هذه الصورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. وهذا إنما قالوه تخرصا ليس عن علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. وهذا قاله في ماذا أيضا؟ في الكسوف صلى الله عليه وسلم، لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ها قد كسفت الشمس من أجل موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ها لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما يخوف الله بهما من يشاء من يشاء من عباده. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم كيف ينزل الوحي إلى سماء الدنيا وكيف تسترقه الجن والشياطين. قال إذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا، يعني تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي، إذا تكلم ربنا تبارك وتعالى بالوحي وقضاؤه كلام، وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. قال سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم. وما التسبيح؟ تسبيح تنزيه، التسبيح التنزيه وضده التحميد، لأن التسبيح نفي والتحميد إثبات، والدين مبناه على التسبيح والتحميد، الدين مبناه على التسبيح والتحميد. فالملائكة يسبحون الله تبارك وتعالى ويقولون سبحان الله ينزهونه عن كل عيب ونقص، ينزهون عن كل عيب ونقص. وهذا هذه عبادتهم، عبادة الملائكة التسبيح. ولذا لما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فعبادة الملائكة التسبيح، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وهذه من أعظم العبادات، وهي من العبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعظم الكلام أو أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قضى الله عز وجل بالأمر سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. فيسبح حملة العرش فيسبح من دونهم وهكذا يصلون إلى السماء الدنيا. ومعنى ذلك أن التسبيح يبدأ من السماء السابعة، بل من فوق السماء السابعة إلى أن يصل إلى السماء الدنيا. عبادة عظيمة تمتلئ السماء بتسبيح الله تبارك وتعالى. كلما سمع أهل سماء السماء التي فوقهم يسبحون الله تبارك وتعالى سبحوا، وهكذا إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا. قال: حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، وهذا فيه تعظيم الملائكة لله تبارك وتعالى. قال: ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، أي يقولون قال الحق وهو العلي الكبير، كما جاء في رواية أخرى. قال: فيخبرونهم ماذا قال؟ قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، يعني كذلك يسألون ماذا قال ربكم، فيخبر الأعلى الأدنى، حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فإذا وصل الخبر إلى هذه السماء الدنيا وأن الله قد قضى بكذا، قضى أن فلانا سيرزق في هذا الأسبوع أو في هذا العام، أن فلانا سيولد، أن فلانا سيموت سيحج، قال: فتخطف الجن السمع. ولذلك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مسترقي السمع. مسترقي مأخوذة من السرقة، لأنهم يسرقون الكلام الذي تقوله الملائكة، يسرقون ما سمعوه، لا يأخذونه بإذن وإنما يسرقونه. قال: فتخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حال الشياطين حتى تصل إلى السماء، يركب بعضهم بعضا. وقد جعل الله عز وجل للجن قدرات ليست لبني آدم، يعني لا يستطيع الواحد منا أن يصل إلى السماء، ولن يصل واحد منا إلى السماء الدنيا، وما وصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بآية، جعل الله عز وجل ذلك للجن والشياطين، يستطيعون أن يصلوا إلى السماء الدنيا وأن يسمعوا ما يدور في السماء الدنيا. وهذا كله يجري على حكمة وتقدير، ولو أراد الله عز وجل منع ذلك لمنع سبحانه وتعالى، لكن هذا ملكه يفعل فيه ما يشاء، وكل على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصل الجن إلى السماء، يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، وحتى يسمعوا ما يدور في هذه السماء. فتخطف الجن هذا الذي سمعوا، ويقذف الأعلى إلى الأدنى، يقذف الأعلى إلى الأدنى، فيأتي الشهاب فيقتل هذا، وقد يكون هذا قد ألقى ما سمعه إلى من دونه، وقد لا يصيب الشهاب بعض الشياطين، وهذا على مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، أراد الله عز وجل ذلك، لأن كل شيء يجري في ملك الله على مقتضى حكمته وتقديره سبحانه وتعالى. فهذا الجني الذي وهذا الشيطان الذي نجا من الشهاب يأخذ ما سمعه أو ما ألقي إليه ويذهب به إلى الكاهن، يذهب به إلى الكاهن، فيأتي له بكلمة واحدة صدق، فيضيف عليها 100 كذبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصدق إلا في كلمة واحدة، ومع ذلك يخدع هذا الذي يأتيه ويصدق هذا الكاهن، يعني يأتي بكلمة صدق ومعها 100 كلمة كذب، ومع ذلك يصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، يعني هذه الكلمة الواحدة، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، أي يخلطون ويزيدون ويضعون من إفكهم، فيقولون لهذا الذي جاءهم ومن أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يأتي العراف يقول له العراف: أنت في هذا العام سترزق 1000 جنيه ويولد لك وستحج وسيكون لك كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر له أمورا كثيرة، ولا يكون صادقا إلا في كلمة واحدة. فهل رجع هذا الذي جاء إلى العراف وقال: لقد أخبرني 100 أمر ولم يحصل منهم شيء، فهذا يدل على كذبه؟ ينسى كل ذلك ولا يتذكر إلا هذه الكلمة. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الحديث في بيان الكهنة وبيان دجلهم وبيان ما يكون من حال أهل السماء. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الآخر فيه زيادة بيان للحديث الذي قبله. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فهذا فيه إثبات صفة الكلام، الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم، والقرآن كلامه وهو صفته سبحانه وتعالى، ويكلم عباده يوم القيامة، يكلمهم بصوت وحرف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أي كلم جبريل، لأن جبريل هو ملك الوحي. قال: أخذت السماوات رجفة، أخذت السماوات رجفة، أو قال رعدة شديدة. وما إعراب رجفة أو رعدة؟ أخذت السماوات، أضبطها، أخذت السماوات رجفة، فاعل. طب وأين المفعول؟ ها، السماوات مفعول به مقدم، أي أصابت رجفة السماوات، أخذت السماوات رجفة، أو قال صلى الله عليه وسلم رعدة شديدة، خوفا من الله. وهذا فيه أن الجمادات لها إرادة، أن الجمادات لها إرادة، وأنها تعبد الله تبارك وتعالى وتحمده وتسبحه. قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الآية، أول الآية إيه؟ تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح. فأثبت للسماوات والأرض تسبيحا، فالسماوات تعبد الله تبارك وتعالى، والأرض تعبد الله تبارك وتعالى. والأصل في هذه المخلوقات أنها لا تعصي الله، وإنما يقع العصيان من ابن آدم والجن، يقع العصيان من ابن آدم والجن. وأما هذه المخلوقات فإنها جبلت على الطاعة، جبلت على طاعة الله تبارك وتعالى. قال للأرض والسماوات ائتيا طوعا أو قالتا أتينا طائعين. فهذه المخلوقات تطيع الله تبارك وتعالى. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أخذت السماوات رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. وما حجم السماء؟ وما حجم الأرض؟ فإذا كانت السماوات والأرض تخاف من الله تبارك وتعالى على هذه الصورة، فلماذا لا يخاف ابن آدم من ربه تبارك وتعالى؟ ولماذا يتجبر ويتكبر؟ وما هو إلا ذرة لا ترى في حجم الأرض وفي حجم السماء. قال: فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله عز وجل من وحيه بما أراد، لأن جبريل ملك الوحي كما قلنا. فيمضي جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له علو الذات، هو فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وهذا يورث الخشية منه سبحانه وتعالى، وله علو القدر أي علو الصفات. فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني يقولون قال الحق وهو العلي. ولذا قال الله عز وجل هذا الحديث يفسر الآية، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى فزع؟ ها، فزع أي زال الفزع عن قلوبهم. ولذا عدي هذا الفعل بماذا؟ بعن، ولم يعد بنفسه، يقال فزعت القلوب إذا أصابها الفزع، لكن إذا قيل فزع عن القلوب يعني زال الفزع عن القلوب. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ وهذا فيه إثبات القلوب للملائكة، فالملائكة لها قلوب وهي تخشى الله تبارك وتعالى وتسبحه وتقدسه. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل، يعني أرسله بالوحي إلى حيث أراد، فيذهب جبريل عليه السلام بهذا الوحي. قال رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. في هذه الآيات التي ذكرناها والأحاديث إثبات كبرياء الله عز وجل وإثبات عظمته، وأن عظمة غيره من المخلوقين تتضاءل أمام عظمته. يعني ذكر الله عز وجل حال الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الملائكة في الحديث، وما وصف الملائكة؟ ها، وصفهم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة رأى جبريل في السماء على صورته الحقيقية، وله ها له إيه؟ له كم؟ 600 جناح، اسمها ست مش ست، ما اسمهاش 600 ولا 700، لأن سبع السب واحد على سبعة، إنما اسمها 700 سبعة وستمائة ست، تمام؟ فرأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، كل جناح سد الأفق، وأنت لا ترى الأفق ولا تستطيع أن تحيط به. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ها مسيرة سبعة أعوام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ملك من حملة العرش على صورة ديك، رأسه تحت العرش ورجله قد مرقت حتى وصلت إلى الأرض السفلى. هذه الملائكة، ما أعظم خلق الملائكة، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة التي هي على هذه الصورة تخر وتصعق وتخشع لله تبارك وتعالى، وإذا كانت السماوات والأرض وهي على هذه الصورة يصيبها ما يصيبها، ألا يدل ذلك على كبرياء الله تبارك وتعالى وعظمته؟ ولذا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. طيب العشاء تفضل سيدي. هذه الآيات التي ذكرناها وكذلك الأحاديث فيها كما قلنا إثبات كبرياء الله وعظمته، وكيف أن عظمة المخلوقات تتضاءل أمام عظمته سبحانه وتعالى، وفيها كذلك إثبات القلوب للملائكة، وفيها إثبات كمال خشية الله عز وجل للملائكة، كمال خشية الملائكة لله سبحانه وتعالى، وكذلك خشية السماوات والأرض. وفي هذه الأحاديث كذلك والآيات كثير من نعوت الجمال والجلال والكمال، وفيه كذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة نذكر فيه شيئا من فضل العلم، وأعني هاهنا العلم الشرعي، لأن هذا العلم نحتاج أن نذكر بفضله بين الحين والآخر، وذلك لأهميته. فلن يخرج المرء من الظلم والجهل الذي هو من أصل خلقة الإنسان إلا بالعلم النافع وإلا بالعمل بهذا العلم. فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإن هذه تعليلية، فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول والأمانة ثقيلة، ولذلك لما رأت السماوات والأرض والجبال حال الأمانة أشفقنا منها وأبين أن يحملنها. والله عز وجل لما عرض على هذه المخلوقات حمل الأمانة كان العرض عرض اختيار ولم يكن عرض أمر وإجبار، ولذلك لما أبت قبل الله عز وجل ذلك منها. لكن لما عرض على إبليس عليه اللعنة أن يسجد لآدم كان العرض ها هنا لم يكن عرض اختيار، ولكن كان أمرا لا يسعه أن يتركه، ولذا لما عصى طرده الله تبارك وتعالى. أما هذه المخلوقات أبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يحمل هذه الأمانة، وكيف يستطيع أن يخرج من الظلم والجهل الذي هو من أصل خلقته؟ بماذا؟ بالعلم النافع. لن يستطيع أن يحقق ذلك إلا بالعلم النافع، ولذا كان هذا العلم من الأهمية بمكان. كذلك مما يدل على فضل العلم قول الله تعالى وهو يذكر مننه على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يقول ابن القيم رحمه الله عدد سبحانه نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل من أجلها أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم. وقال كذلك في قصة غيره من الأنبياء قال وآتيناه حكما وعلما. فبين كذلك أن من نعمه على عبده سبحانه وتعالى أن ينعم عليه بالعلم. وكل آية جاءت في فضل العلم فإنها تنصرف ابتداء إلى العلم الشرعي، إلى العلم الشرعي، لأن العلم الدنيوي ما لم تكن معه نية صالحة وما لم يكن معه معرفة بالله تبارك وتعالى وتوحيد لله عز وجل فإنه لا يقود أبدا إلى معرفة الله وإلى عبادته. ولهذا كان كثير مما يحصلون على هذه الجائزة التي تسمى بجائزة نوبل أو غيرها كانوا ملحدين. ولهذا كان كثير من هؤلاء الذين يتقدمون في العلوم الطبيعية ملحدين، منكرين لوجود الله سبحانه وتعالى، جاعلين الطبيعة كل شيء، وكأنهم يقولون لا إله إلا الطبيعة. ولذا ردوا مبدأ خلق هذا العالم إلى الطبيعة وإلى ما يسمونه بنظرية الانفجار العظيم، وهي نظرية طبيعية ملحدة مردها كلها إلى الطبيعة وما تفعله الطبيعة. فكل آية وكل حديث جاء في فضل العلم فإن ذلك ينصرف إلى العلم الشرعي. ومن لطيف الاستدلال على فضل العلم الشرعي، أي العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي القويم، قول الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله تعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم، فلولا مزية العلم وشرفه لكان صيدهما سواء. يعني عندنا الآن كلبان، كلب معلم وكلب غير معلم. كلب غير معلم زي كلب الشارع، عندنا أسد معلم وأسد غير معلم، نمر معلم ونمر غير معلم، صقر معلم وصقر غير معلم. طيب الكلب بتاع الشارع ده وجد فريسة فانقض عليها فقتلها، هل يجوز لك أن تأكلها؟ لا يجوز لك أن تأكلها. وهناك كلب معلم، وما علامة هذا الكلب المعلم؟ أنك إن زجرته انزجر، يعني إذا أطلقته انطلق، وإن زجرته انزجر، يستجيب لأمرك ونهيك، هذا هو الكلب المعلم. فلو أنك أطلقت هذا الكلب وسميت الله وصاد هذه الفريسة وقتلها، هل يجوز لك أن تأكلها؟ يجوز لك أن تأكلها. طب ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ العلم. الذي فرق بين هذا وذاك هو العلم. نعم. إذا كان الكلب معلم من معلم المشركين، إذا كان معلم الكلب هذا لا يضر، وإنما ضابط الكلب المعلم كما قلنا أنك إن زجرته انزجر وإن أمرته ائتمر، هذا هو ضابطه. علمه مسلم أو علمه غير مسلم هذا لا يضر. فهذا كذلك يدل على شرف العلم. ومما يدل كذلك على شرف العلم، وهذه آية عظيمة والله لو تدبرنا فيها لأقبلنا على هذا العلم، قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من الذي شهد على توحيده وألوهيته؟ هو نفسه وملائكته وأولو العلم. فيكفي أهل العلم شرفا أن الله جعلهم في هذه المرتبة. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا بذلك، وأولو العلم، أي شهدوا بذلك. فهذا كذلك يدل على على فضل العلم، فاستشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل العلم، لأن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من البشر، ما قال والملوك، ما قال والرؤساء، ما قال وإنما قال وأولو العلم، أن الله عز وجل قارن شهادتهم بشهادته، أن الله عز وجل قارن شهادتهم بشهادة الملائكة، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.